أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ومن ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله.